قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع رضي الله عنه، وكان في وفد عبد القيس، قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بخلقي الحلم والأناة، حيث بيّن أن الله تعالى يحبهما، وهما من الأخلاق الإسلامية العالية. فالحلم يقي صاحبه من الغضب السريع وما يترتب عليه من السلوك السيء في القول والعمل، والتأني يقي صاحبه من مساوئ العجلة، وذلك في التصرفات التي لم يحكمها العقل السليم، ويعطي صاحبه فرصة للتأمل والتفكير حتى يصدر السلوك منه متوازنا محكما. ومن مكارم الأخلاق الابتسامة للأخ المسلم والبشاشة في وجهه، وقد أخرج مسلم رحمه الله في ذلك من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهل يخسر المسلم شيئا إذا بش في وجه أخيه المسلم وانبسط له؟ إنه لا يخسر شيئا، بل يكسب عملا صالحا يرفع له في ميزانه ويزيد من رصيد حسناته. وفي هذا الحديث بيان لأهمية بذل المعروف والإحسان للمسلمين، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل صغير من الأعمال الصالحة، وهو وإن كان صغيراً بالنسبة للأعمال الكبيرة فإنه عظيم في المدلول والفائدة للمسلمين. والحديث وصية للمسلم بألا يطمح ببصره إلى الأعمال الكبيرة ويتجاهل الأعمال الصغيرة من المعروف والإحسان، فإن الإسلام دين الشمول والتكامل، والمؤمن الحق هو الذي يسير بنور الله تعالى فيستقيم على شريعته كلها، ولا تشغله كبار الأمور عن صغارها، فالعبرة بكون العمل صالحا وإن كان صغيرا